بارك أو سائلة تقول: بارك الله فيكم شيخنا، كل مرة أخبر والدي بوجوب إعفاء اللحية ويقول لي هي من السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، أريد كلمة في هذه المسألة أثابكم الله. اللحية أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأمر هو الوجوب. وذكر العلماء أنه قد جاءت ما يقارب 40 حديثا في الأمر في اللحية: أوفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانت له لحية عظيمة كثة، وكان من أعظم الناس ومن أجمل الناس وجها عليه الصلاة والسلام بلحيته هذه، حتى إن الصحابة لا يعلمون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته. وأجمع العلماء كلهم على حرمة حلق اللحية، بل إن بعض من كتب في الكبائر عد الحلق من الكبائر، عد حلق اللحية من كبائر الذنوب. وكانت هذه اللحية معروفة عند العرب أنها من صفات الرجال ومن سمات الرجال، وأن حلق اللحية وقص اللحية إنما هو تشبه بالنساء، المرأة هي التي ليس لها لحية، فكانوا يقولون أن المرأة قد زينها الله بشعرها وبالدؤابة التي معها، كما أن الله زين الرجال باللحى فهي زينة للرجل. فعلى كل حال ينصح كل مسلم بإعفاء لحيته وبتركها طاعة وانقيادا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان لا يقرر هذه سنة وهذا واجب وهذا مكروه إلا ما قرره العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا هو الواجب. فإذا سألت عالما عن هذا وهذا العالم من أهل العلم ومن أهل كذلك التقوى والإنصاف والعدل ممن عرف بذلك، ستجده يذكر لك النصوص التي فيها الأوامر: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى. وكل هذه أوامر تدل على الوجوب. وهناك كتب كتبت في هذا، رسائل، وهناك رسالة جميلة لأحد علماء الهند كتبها في، وكانت هذه الرسالة في وجوب إعفاء اللحية، جمع النصوص الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين في الأمر بوجوب، أو في الأمر بماذا؟ بالإعفاء، وأن هذا الأمر يقتضي الوجوب. نعم.